بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مما لم يذكر بالأمس وهو من الأشياء التكميلية، مسألة صغيرة في تعارض الجرح والتعديل، أو في وجود الجرح بدون تفسير. إذا كان الجارح جرح شخصا جرحا مجملا ولم يوجد في ذلك الراوي إلا هذا الجرح، هذه المسألة لم نذكرها وهي موجودة عندكم في الحاشية. عند قوله فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من بعدها، قال وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال القول المجروح فيه أولى من إهماله. رأيتمها في الحاشية. إن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، الجرح الغير مفسر إذا كان من عارف في رجل ليس فيه أي جرح ولا تعديل إلا هذا الجرح المجمل أو الغير مفسر، فهذه الحالة يعمل قول المجرح، وهي مسألة واضحة، لكن أردنا أن ننبه عليها أيضا لأنها من المكملات للمسائل التي مضت. قال رحمه الله تعالى ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. رواية العدل عن شيخ هل يتضمن تعديل لذلك الشيخ؟ فيها ثلاثة أقوال، يعني القول الأول أنها ليست بتعديل، وضده أنه تعديل، والثالث تفصيل الذي ذكره ابن كثير. قال ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، وهذا الثالث التفصيل الذي ذكره قال في ابن كثير والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. وهذه المسألة فيها فرعان، الأول المذكور في التفصيل الذي ذكره ابن كثير وخالف فيه جمهور المحدثين أنه لا يكون توثيقا له، إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. وهذه المسألة هي مسألة طويلة، ولكن يعني فيها كثير من الكلام، ومختصرها كما ذكر غير واحد من أهل العلم أنها مفروضة في من لم يوجد فيه جرح ولا تعديل، حتى لا تتضارب الأقوال. نفهم أولا أن مسألة رواية الراوي عن ثقة هل تعد تعديلا له أم لا؟ إن كان لا يروي إلا عن ثقة وروى عن بعض من لم يوجد فيه جرح ولا تعديل فهذا رافع لهذا المجهول إلى الثقة، هذا الأول ما ينتبه له حتى لا يعترض باعتراض أنه قد وجد من مشايخ فلان الذي يتحرى، الذي قالوا فيه أنه يتحرى في شيوخه، وجد من ضعفه بعض العلم، يعني يجاب عليهم بأننا نقول هذه المسألة مفروضة في من لم يوجد فيه جرح ولا تعديل. الآن عندنا أئمة نص كثير من أهل العلم على أنهم في الشيوخ لا يرون إلا عن ثقة، يعني يسمى متحرّ في شيوخه، يقال فيه يتحرى في شيوخه، وهذا يعلم بأمرين: أن ينص هذا الإمام على أنه لا يروي إلا عن ثقة، الثاني أن ينص إمام آخر على أن هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة. هذا معرفة كيف نعرف الراوي الذي لا يروي إلا عن ثقة، نعرفه بأمرين: إما أن يقول بنفسه أنا لا أروي أو لا أستحل أن أروي إلا عن ثقة، كمالك رحمه الله فإنه ذكر هذا وكان يقول لو كان ثقة لرأيته في كتبي، وذكروا أكثر من 50 راويا ممن لا يروي إلا عن ثقة، جمعهم تصدى بعضهم لجمعهم وإلى الآن يعني ما أتوا بتحرير كامل لهؤلاء الرواة، لكن الآن الموجود أكثر من 50 رجلا أو راويا ممن ذكروا أنه لا يروي إلا عن ثقة، ويحتاج أو تحتاج المسألة إلى بسط طويل في كل راوي وجمع مروياته ومن روى عنه من المجاهيل الذي لم يجد فيهم جرح ولا تعديل، وينظر في أحاديثهم هل أحاديث مستقيمة موافقة للثقات ليس فيها مناكير، فيخرج بقاعدة أصلية واضحة، وإلا هو ما يفهم من كلام أهل العلم، هذا الأمر مما يفهم من كلام أهل العلم أنهم كانوا ينصون على أن شعبة وفلان وفلان وفلان يتحرى في شيوخه، وينصون على أن فلان يأخذ عن من هب ودب أو يروي عن المجروحين وعن الضعفاء وعن الهلكاء وعن الثقات فلا يتحرى في شيوخه كما ذكروا في سفيان الثوري. فهذه المسألة من أصرح الأقوال فيها قول ابن أبي حاتم سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، رواية الثقات عن رجل غير ثقة هل يقويه؟ قال إن كان مشهورا أو معروفا بالضعف لم تقوي، لأن الرجل ضعيف معروف بالضعف روى عنه جمع من الثقات ما تنفعه الرواية، يعني هناك من الأئمة من روى عن ضعيف هذا معلوم. قال وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. قال وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه، انظر الآن الأولى ما فيها صراحة في تقوية الحديث، لكن الثانية قال مما يقوي حديثه يعني أنه محتج به، لأن العبارة الأولى قد يعترض معترض أنه ما خرج إلا من جهالة العين إلى جهالة الحال، لأنه قال معروف، وكلمة معروف قد تطلق على إخراج الرجل من جهالة العين إلى الحال، وقد يكون معناها التوثيق كما هي هنا في كلام أبي حاتم، لكن قد ينازع فيها. لكن عبارة الآخر بزرعة رحمه الله يقول رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه، ومعنى التقوية واضح، مما يقوي حديثه يعني معناه أنه محتج به. قال أي لعمري، ثم قال قلت الكلبي روى عن الثوري، روى عنه الثوري، يعني الثوري يروي عن الكلبي، والكلبي كذب أو متهم. قال إنما ذاك فيما إذا لم يتكلم فيه العلماء، هذا القيد الذي ذكرنا لكم، إنما ذاك فيما إذا لم يتكلم فيه العلماء، يعني الذي تكلموا فيه بجرح وتعديل خارج عن هذه المسألة، الذي لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل هو موطن المسألة المذكورة، فتنفعه رواية الثقات ويقوى حديثه. ثم ذكر ما معنى رواية الثوري عن الكلبي، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا في أسباب الكتابة عن الضعفاء. قال إنما يروي عنه على جهة التعجب، يعني ليست رواية احتجاج، ورواية الثقات عن الضعفاء لهم أغراض في ذلك إن شاء الله نذكرها. هذا أصرح كلام في هذه المسألة، وبقي كلام أفراد الأئمة الذين ينصون على ذلك أنه لو كان ثقة لرأيته في كتبي، أو مشايخ حريز كلهم ثقات، فلان من الناس لا يروي إلا عن ثقة إلى آخره، كلام كثير ما نريد نذكر هذا الكلام لأنه مدون موجود، وبعضهم أو يعني ربما أفردهم بعضهم في رسالة ولم نجد الرسالة إلى الآن، وإلا وجد إحالات على بعض المطبوع في هذا، لكن لم أطلع على شيء من ذلك. هذا القول يقول الماوردي وغير الماوردي, كثير من العلماء يقول هو قول الحذاق والمحققين, وبعضهم نسبه إلى المتقدمين. وفعلا هناك في البخاري ومسلم من لم يجد فيه جرح ولا تعديل, واعتبروا رواية البخاري ومسلم له تعديل لأنه يتحرى في هذا الأمر. وكذلك وجد من مشايخ بعض الأئمة, مشايخ بعض الأئمة من هو بهذه المثابة. فالمسألة إن شاء الله واضحة. قد يقول قائل يعني أقل أحوال المسألة, يعني ما هناك جزم واضح أنه يكون ثقة, إذا مثلا شخص ما يريد أن يجعله هذا الراوي ثقة فلا أقل من أن يصلح في الشواهد المتابعات, لأنه سيأتي معنا هل يصلح المجهول في الشواهد المتابعات. هذه المسألة على أقل أحوالها أن هذا المجهول وإن كان مجهول يعني عين يصلح في الشواهد, لأجل هذه المسألة أقل أحواله أنه يصلح في الشواهد المتابعات إن لم يكن محتج به. وهذا الأمر يعني ليس قاعدة مضطردة كما تعلمون, قد يكون الحديث فيه نكارة أو شيء يعل بهذا الراوي, يعني ليس دائما نمشي عليها كقاعدة مضطردة. وسبب عدم الجزم في مثل هذه المسائل عدم وجود بحث كامل, يعني المسألة تحتاج إلى أن تأتي إلى كل واحد من هؤلاء الذي ذكرنا لكم الخمسين مثلا شعبة, وتنظر في شيوخه المجاهيل, ثم تأخذ هؤلاء المجاهيل واحدا بعد الآخر وتنظر كم لهم من أحاديث في الكتب, ثم تخرج هذه الأحاديث وتقارن فيها, تنظر فيها وتخرج الأحاديث هل لها شواهد هل لها هل لها, فتجد أنه مثلا وافق الثقات في كثير من الأحاديث أو نحو ذلك وليس في أحاديثه أحاديث منكرة. في هذه الحالة تحكم على أن قاعدة شيوخ شعبة كلهم ثقات صحيحة. إذا كان هناك بعض الاستثناءات تستثني فلان وفلان, وتستثني ربما بكلام من هنا ومن هنا, ثم تأتي للآخر, وهذا البحث طويل جدا ولطوله ما أحد يدخل فيه, لأن حصر الآن شيوخ شعبة المجاهيل أو شيوخ فلان المجاهيل أو فلان أو فلان يحتاج إلى جهد وإلى تعب, ثم بعد ذلك تحتاج أن تجمع لكل واحد كم له من الأحاديث, ثم تخرج هذه الأحاديث وتقارن هذه الأحاديث بالأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة ومدى الموافقة والمخالفة إلى آخره. لكن نذكر هذا على أنه كلام لأهل العلم ذكروه, ذكره كثير من أهل العلم ونصوا على هذا الأمر, والذي ينازع فيه إنما يأتي بحجج ليست صحيحة. من الحجج يقولون وجد من مشايخ فلان من هو ضعيف, يعني الآن من الحجج يقولون مثلا هذا شعبة قد روى عن فلان وهو ضعيف, يعني الآن شعبة روى عن فلان هذا ليس في جرح ولا تعديل, لكن وجدنا فلان يقول فيه ضعيف, فإذا انخرمت القاعدة. الجواب لا تنخرم القاعدة في هذا الأمر, لأن القاعدة التي معنا في ماذا؟ في من لم يوجد فيه جرح ولا تعديل, إن تكلم فيه خرج من القاعدة, من تكلموا فيه خرج من القاعدة, والله تعالى أعلم. وهنا فائدة متممة وهي أسباب كتابة المحدثين عن الضعفاء, يعني لماذا يكتب الأئمة عن الضعفاء ولماذا يحدث الأئمة عن الضعفاء. إذا فهمنا هذه المسألة فهمنا شيئا كثيرا من أسباب وجود روايات عن ضعفاء أو كتابة عن ضعفاء أو نحو ذلك. فأول هذه الأمور أن الأئمة رحمهم الله كانوا يفرقون بين كتابة الحديث, كتابة الحديث وتدوينه, وبين رواية الحديث والتحديث به والاحتجاج به, يعني كان عندهم تفريق بين أن يأتي يحدث بالحديث بعد أن يصير شيخا يحدث بهذا الحديث ويدونه في كتاب ويجعله حجة شرعية, وبين أن يكتب لأجل قول ابن أبي حاتم إذا كتبت فقمش, إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. فأكثر الأئمة رحمهم الله كانوا في بداية أمرهم إذا وصل على واحد وإن كان لا يعرفه وجد عندها حديث ما يتردد في أخذ هذه الأحاديث, فيكتب هذه الأحاديث. بعضهم ربما يكتب الأحاديث على الوجه يعني ما يترك ولا حديث واحد، فيجمع ربما 100 حديث، وبعد أن يعرف أن هذا الراوي ضعيف أو لا يصلح أن يروى عنه أو نحو ذلك يترك كل هذه الأحاديث. فإذن هو كتب عنه، وكتابة هذا الراوي عن ذلك الشيخ لا تعد توثيقا، هو كتب عنه، لكن لما أتى للتحديث لا يستحل أن يحدث عنه فيترك كثير من الأحاديث. وفي هذا نصوص كثيرة لأهل العلم أنهم يقولون كتبنا عن فلان كذا كذا حديث ثم تركناها، أو كتبنا عن 1000 أو عن 4000 شيخ وحدثنا عن 1000 شيخ أو نحو ذلك، يعني ربما يكتب عن كثير من المشائخ ولا يحدث إلا عن قليل منهم. ففرق بين الكتابة في بداية الطلب وبين التحديث والرواية بعد التحمل والاحتجاج به في باب الاحتجاج. هذا التفريق مهم لأجل فهم هذا الأمر، يعني إذن الآن إذا وجدنا فلان يروي عن ضعيف أو نحو ذلك لا يكون إلا على هذه الجهات. الثاني الكتابة للاعتبار، الكتابة للاعتبار، يعني ربما كتبوا عن بعض الضعفاء للاعتبار، والاعتبار الاعتبار له معنيان لعلنا ذكرنا شيئا من ذلك. عندنا اعتبار لهذا الراوي بمعنى النظر في مرويات هذا الراوي، هل وافق الثقات أم لم يوافق الثقات، هذا يسمى اعتبار. وعندنا اعتبار الشواهد والمتابعات الذي مضى معنا، وهو النظر في هذا الحديث الضعيف، هل وافقه ضعيف، هل يصلح أن يستشهد به أو لا يصلح، هذا الاعتبار. إذن الاعتبار له معنيان، معرفة مدى موافقة الثقات لهذا الراوي، وهذا يفعله ابن حبان كثيرا، يقول لا يحل الاحتجاج به إلا إن اعتبر به معتبر فيما وافق الثقات، يعني يقيد بهذا القيد، إلا إن اعتبر به معتبر فيما وافق الثقات. وله في كتاب المجروحين من هذا الكلام أكثر من 30 ترجمة ربما يذكر فيها هذا الكلام، يقول إن وافقه أحد الثقات فلا بأس بالاعتبار به. قد يقول قائل ما فائدة الاعتبار، الآن هو ثقة عندنا وافق الثقات نعرف أنه ضابط كما ذكرنا لكم في معرفة الضبط، هذه الفائدة من هذا الأمر أنه ينظر هل وافق الثقات في حديثه فيكون ضابط. الثاني من الاعتبار الذي معروف عندكم ما يصلح في الشواهد، فكان الإمام أحمد يقول ما حديث ابن الهيعة بحجة وإنما أكتب الشيء منه أعتبر به، وكذلك هناك نصوص كثيرة الإمام أحمد وغيره يذكرون أنهم يكتبون لأجل أن ينظر هل يعتبر بهذه الرواية أو لا يعتبر. وهذا أيضا ذكرناه فيما سبق أنه قد يفسر وجود بعض الأسانيد الضعيفة في بعض كتب السنن، أخرجوها في هذا الكتاب حتى ينظر هل لها شواهد، الإمام ما اطلع على شواهد فيكتب هذا الحديث الذي هو ضعيف ضعفا خفيفا لأجل أن يأتي من يأتي بعده فربما وجد له شاهدا يعتبر به. فهذا الأمر الثاني من أسباب الكتابة عن الضعفاء، ليس دائما إذا كتب عن الضعيف هو حجة عنده، لا، قد يكون لهذا الأمر. الثالث للمعرفة، الثالث الكتابة للمعرفة، ومعنى المعرفة يعرفون حديث الراوي هذا من أين أخذه، حديث من هو، وهل الراوي ثقة محتج به أو ليس محتج به، يعني لمعرفة هذا الحديث. وقد يصل هذه المعرفة إلى درجة التعجب والإنكار على راوي. معنى المعرفة الآن مثلا هناك كثير من المحدثين كانوا يحدثون بأحاديث صحيحة، فيأتي من يغرب على الأئمة بأحاديث، فكانوا يكتبون بعض هذه الصحف التي هي غلط أو خطأ عند بعض الرواة لأجل أن يحذروها، يعرف أن هذه الأحاديث مكذوبة على فلان ليست من أحاديث فلان، فيكتب هذه الأشياء كاملة. ذكروا قصة عن يحيى بن معين رحمه الله أنه لما كان في صنعاء مع مع الإمام أحمد كان يكتب صحيفة أبان عن ثابت عن أنس, صحيفة أبان عن ثابت عن أنس, وصحيفة أبان أبان من أبي عياش ضعيفة, هو ضعيف. فكان إذا جاء أحد يعني ومشى من جانبه أو رآه أخفى ما يكتب حتى لا يطلع على ماذا يفعل. فكان الإمام أحمد يقول له: لماذا تكتب هذه الصحيفة؟ لو جاء أحد ورآك تكتب لأنكر عليك. فيقول: رحمك الله يا إمام, أنا أكتب هذه الصحيفة حتى إذا جاء أحد وقال حدثني ثابت عن أنس بحديث من أحاديث هي الصحيحة أنها حديث أبان, أقول له: كذبت, هو حديث أبان. فهذا الأمر كان يسلكه الأئمة, يعني يكتبون بعض هذه الأمور ليحذروا من يأتي يدخل على الشيوخ بعض الأحاديث التي مرت معنا في المقلوب أنها يعني قد تكون بمثابة السرقة أو الإلزاق أو نحو ذلك. وربما كتبوا مثل هذا على جهة الإنكار والتعجب, يعني يقولون: نكتب هذه لكي ننكر أو نبين للعامة وللناس أن هذه الأحاديث مكذوبة لا يحل الاحتجاج بها. هذا معنى على جهة الاعتبار, على جهة التعجب والإنكار. تجد كتابة أو عبارات الأئمة يقولون: لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار والتعجب. ما معنى هذا؟ يعني على جهة الاعتبار والتعجب يعني تتعجب منه وتذكر للناس في مجالس أن هذا يروي حديث كذا, تعجبوا من هذا الحديث الذي يرويه هذا الفلان الكذاب. هذا معناه على جهة الاعتبار والتعجب. فهذه أربع لها نصوص كثيرة من الأئمة تبين لنا أسباب الكتابة عن الضعفاء. إذن الذي يأتي ويعترض على مسألة شعبة أنه روى عن ضعيف أو فلان روى عن ضعيف, لا بد أن يتأكد من هذا, هل فعلا روى عنه احتجاجا أو حدث عنه على جهة الاعتبار, على جهة لعله يصلح في الشواهد أو لعله كذا. فإذا لا يدخل على المسألة السابقة بهذه الأمور. بقي مسألة إن شاء الله نذكر هذه المسألة لأنها لا تعلق بالمجهول في باب المجهول, رواية الجمع, رواية الجمع غير رواية الراوي الواحد. قال رحمه الله: والصحيح أنه لا يكون توثيقا. طيب, قال: ولو قال حدثني الثقة ولا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح, لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره. هذه مسألة أخرى, وهي إذا قال حدثني الثقة فهذه المسألة واضحة, لأن الثقة الآن مجهول يعني لم يعين. فرق بين الأول أنه يروي عن فلان ويسميه باسمه, وهذا يقول حدثني الثقة, وربما بعضهم يقول حدثني من لا أتهم, هي بمعناها حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة. هذا الصحيح فيها أنه لا يعد توثيقا, لا يعد توثيقا. ممن كان يفعل هذا أو موجود في كتبه الشافعي رحمه الله كان يقول حدثني الثقة, وكان يقول حدثني من لا أتهم, واختلفوا في مراده بالثقة ومراده بمن لا يتهم, فحددوا جماعة ولا يصح في هذا شيء. يعني ما نستطيع أن نحدث أنه عنا بالثقة فلان الشافعي أو عنا بمن لا يتهم فلان. هذا في كلام كثير من بعض أتباع الشافعي رحمه الله ولا يصح منها شيء, تبقى على مكانها على أن حدثني الثقة من الشافعي وغيره لا تعد توثيقا. قال: وهذا واضح ولله الحمد. قال: وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت: وفي هذا نظر, إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. هذا الكلام الاعتراض من ابن كثير رحمه الله لا يلاقي كلام ابن الصلاح كما ذكر الزركشي رحمه الله. الآن لو نظرنا في كلام ابن الصلاح, يقول ابن الصلاح: فتي العالم أو عمله على وفق حديث. يعني الآن العالم إذا أفتى بفتوى أو عمل بحديث، عمل يعني بشيء، وهذا الشيء العمل به أو الفتية جاءت على وفق حديث يعني مطابقة لحديث، فهل معناها أنه يصحح هذا الحديث؟ هذه صورة المسألة التي ذكرها ابن الصلاح، لأنه ستأتي صورة أخرى لم تذكر. هذه الصورة واضحة. الآن ابن كثير يقول في هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، فكلامه لا يلاقي كلام ابن الصلاح، فإن كلام ابن الصلاح مفروض في غير هذه الحالات التي ذكرها ابن كثير. كلام ابن الصلاح مفروض في غير هذه الحالات التي ذكرها ابن كثير، وكلام ابن كثير هذا ينطبق على المسألة الثانية التي سنذكرها إن شاء الله. الآن كذلك هناك اعتراض عليه من العراقي موجود عندكم في الحاشية، قال لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر استأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالحديث ضعيف إذا لم يرد في الباب غيره، إلى آخر كلام بعض الكلام من الشيخ أحمد شاكر، بعض الكلام يعني ليس نصا، نص كلام العراقي في قوله وحمل بعضهم هذا على أنه يريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، هذا ليس من كلام العراقي ويراجع إن شاء الله. المسألة الثانية التي ينطبق عليها اعتراض ابن كثير، إذا أفتى العالم أو عمل بموجب الحديث أو جعل الحديث مستندة، هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى فعلا ما نستطيع أن نحكم على أنه يصح الحديث، لكن إذا روى عن ذلك الراوي الذي روى حديث وجعل يعني قال روى فلان كذا وذكر حديثا ثم استدل بهذا الحديث على الفتية، فإنه يعمل بمقتضاه، وعمله بمقتضاه يكون أيضا توثيق لذلك الراوي. يعني عندنا الآن في هذه المسألة أمر، الأمر الأول أنه يصحح الحديث، مع تصحيح الحديث الراوي الذي فيه عنده ثقة، أو الرواه الذين رووا الحديث عند هذا المفتي كلهم ثقات، فهذه مسألة أخرى هي التي ذكرها ابن كثير ويقول في هذا النظر إذا لم يكن في الباب إلى آخره. ففرق بين المسألة الأولى والثانية، فالفتية أو العالم إذا أفتى إما أن يفتي على يعني يجعل الحديث مستند له، يفتي على الحديث فهذا تصحيح له، أو يفتي على وفق ذلك الحديث، فإذا أفتى على وفق ذلك الحديث لا يلزم التصحيح، لا يلزم التصحيح لأنه ليس المستند الذي استند عليه في الفتية، قد يكون استند على الحديث عنده ضعيف لكن استند على الإجماع أو على قياس أو على دليل آخر أو عند الحديث ربما لم يعمل به، هذه سيأتي في باب المنسوخ إذا لم يعمل به. فهذا إن شاء الله واضح، المسألة التي ذكرها ابن الصلاح اعتراض ابن كثير عليها فيه نظر، لأن كلام ابن الصلاح على وفق الحديث ليس جعل الحديث مستند له. والمسألة الثانية ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية، واضح؟ يعني هناك فرق بين من يفتي ويجعل الحديث مستند له وبين من يفتي على وفق الحديث، فهمتم؟ الذي يجعل الحديث مستند له يعتبر منه تصحيح الحديث وتصحيح وتوثيق لراوي، والذي يفتي على وفق حديث لا يلزم أن يكون يصحح الحديث ولا أن يعدل الراوي لما ذكر يعني العراقي، لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث إلى آخر كلامه. قال ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، يعني عكس المسألة السابقة، حديث صحيح ويعرفه العالم ثم يفتي بخلافه بخلاف هذا الحديث الصحيح. إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به، هذا شرط بعد العلم به، فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح، قد يعدل عنه لمعارض أرجح يعني خبر آخر يعارضه، أو كون هذا الحديث عنده منسوخ، أو أنه يرى العمل بالقياس أو بعمل أهل المدينة كما فعل مالك رحمه الله في حديث. يعني الآن الحديث صحيح وراويه ربما يكون كما ذكروا عن مالك في حديث رواه ما نافع عن ابن عمر، يعني رواية صحيحة ولم يفتي الإمام مالك بهذا الحديث، فليس معنى أنه يتهم راويه أو أنه يضعف الحديث، لا. وذكروا أن الإمام مالك استند على أن هذا الحديث لا يعمل به أو ليس عليه عمل أهل المدينة، فالشاهد هناك مخارج أخرى، يعني هناك مخارج قد تقول مثلا أنه عنده منسوخ أو عنده خبر يعارضه، أو هناك يعني قياس يراه أقوى منه، أو مثلا كذا، المهم يعني شيء نوع تأويل لهذا الإمام الذي أعرض عن العمل بهذا الحديث. وهذه المسألة قليل، يعني إعراض الأئمة عن أحاديث لم يعملوا بها وهي أحاديث صحيحة عمل بها الجمهور وخالف بعضهم مثلا لهذه الأمور التأويلات، هذه قليل ليست كثيرة. مثل الخطيب بمثالين عن الإمام مالك في الكفاية وهي قليلة كما ذكرنا لكم. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.